مقال بعنوان من آداب المجاهد مع أميره، جانب من حديث أحد مشايخ الطريقة النقشبندية قدس الله سره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن من أخلاق المسلمين الأوائل من الصحابة والتابعين وجميع أهل الإيمان أنهم ينادون المسلم بأفضل أسمائه وأحبها إليه، وهذا هو الخلق المحمدي، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابه بأحب أسمائهم إليهم، ولم يكن يناديهم بأسماء لا يحبونها. وعليه فمن أخلاق المسلم أن ينادي إخوانه المسلمين بأحب أسمائهم إليهم، فمن أحب أن يسمى أبا فلان فلا يسميه باسمه المجرد، ومن كان شيخا فيسميه شيخ فلان، ومن كان شيخا كبيرا فيقول له عمي، وهكذا. وفي ظرف الجهاد الذي نحن فيه، فمن الأدب أن تنادي أميرك في الجهاد بسيدي ولا تسميه باسمه. وكلمة سيدي هي الكلمة اللائقة لأن يطلقها الجندي، وكلمة سيدي هي الكلمة اللائقة لأن يطلقها الجندي المجاهد على أميره في الجهاد، لأن فيها احتراما وتعظيما للأمير. ولا يخفى أن تعظيم الأمير من تعظيم الله تعالى، كما أن طاعته من طاعة الله تعالى، وتوقير الأمير من توقير شعائر الدين، واحترام الأمير من احترام شعائر الدين، والعكس كذلك. فإهانة الأمير من إهانة شعائر الدين، والاستخفاف بالأمير من الاستخفاف بشعائر الدين، وذلك لأن الجهاد من شعائر الله العظيمة. يقول تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سورة الحج. فليس من أدب المأمور أن ينادي أميره باسمه الصريح، بل الأدب أن يناديه باسم فيه جلالة وتبجيل وتوقير، وهو كلمة سيدي. وأدب الجندي مع أميره لا يقتصر على ندائه بكلمة سيدي فحسب. بل على الجندي أن يجل أميره ويقدمه على نفسه وروحه. نعم، أنت لست عبدا له، بل كلاكما عبد لله تعالى، لكنك تجله وتحترمه وتوقره من أجل تعظيم شعائر الله تعالى، وذلك لأن أميرك إنما صار أميرا عليك في طريق نفيس عظيم، طريق بذل النفوس والمهج لله تعالى، طريق بذل الحياة لله تعالى، ألا وهو طريق الله الجهاد. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سورة الأنعام. أنت في هذا الطريق العظيم، فكيف تبجله؟ تبجله بتبجيل أهله وتوقيرهم واحترامهم. إذن فالغاية من تبجيل أهل طريق الجهاد إنما هي تبجيل طريق الجهاد نفسه، والذي هو شعيرة عظيمة، وتعظيمها من تعظيم الله تعالى. ومن ضمن توقير الأمير أن تناديه ومن ضمن توقير الأمير أن تناديه بكلمة سيدي، وذلك لتتحقق رابطة الجهاد والأخلاق والآداب بين المجاهدين، لأن المجاهدين إن لم تجمعهم رابطة الأخوة والأخلاق الإيمانية فهم سائرون نحو الفشل حاشاكم. ومن فشلوا في طريق الجهاد لم يكن الله لينصرهم على عدوهم لأنهم متفككون. وشرط الجهاد أن يكون في صف واحد حقيقة ومعنى، بل إن التفكك في الحقيقة إنما هو وصف بل إن التفكك في الحقيقة هو ما وصف الله به الكفرة والمنافقين إذ قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، سورة الحشر. فعلى المأمور أن يلزم الأدب مع أميره، ومن الأدب أن يعلم أن أميره موضوع في المكان الصحيح، وأن لا يعتقد بأن أميره غير لائق بالتقدم والإمارة، فالذين أعلى منه لو لم يروه لائقا بالتقدم لما قدموه. فما على المأمور إذن إلا أن يلزم الطاعة والتسليم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف، رواه مسلم. ومعنى ذلك أن المأمور عليه أن يبذل السمع والطاعة للأمير مهما كان لونه وشكله وحاله ما دام منصبا ضمن الضوابط الشرعية، وذلك لأن هذا الأمر إيماني جهادي، وفيه إرضاء الله تعالى وإعلاء كلمته، فيه الدفاع عن دين الله والذود عن حياضه، فيه الحفاظ على بيضة الإسلام وجوهرته، فيه الدفاع عن الكرامة والشرف والناموس. فالأمر الذي فيه كل ما ذكرته ألا يستحق منك أن تتذلل لأخيك المسلم؟ هذا الأمر استحق أن تبذل من أجله الأرواح والمهج وتزهق النفوس. هذا الأمر استحق أن تبذل من أجله الأرواح والمهج وتزهق النفوس، ألا يستحق أن تتذلل لأخيك وأميرك؟ هذا الأمر استحق أن تبذل من أجله الأرواح والمهج وتزهق النفوس، ألا يستحق أن تتذلل لأخيك وأميرك؟ إنه يستحق أكثر، إنه الدين، إنه أنفس شيء في الوجود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.